الأطيب مع السلام، واغنم من أحلامك سب يا مستهام، صلي على الهادي الأطيب مع السلام، واغنم من أحلامك سب يا مستهام. فعسى تلقى ما ترغب من الموت.